أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز التصدق بذبح شاة وتوزيعها للفقراء وذلك دفعا للشر والعين؟ لا، بهذا الاعتقاد لا. أما يذبح شاة بقصد الصدقة على المحتاجين لا بأس، أما أنه يذبحها لدفع الشر أو لجلب الخير هذا لا يجوز. نعم.